رب المظالم. أنادي على ظلمة الأرض، أعود بصدق إلى الله. أيها الظالم لنفسه، أيها الظالم لربه، أيها الظالم لشريعة الإسلام. رب المظالم. قبل ما تقوم القيامة والحساب، ردوا المظالم. ده الظلم يقفل ألف باب. أيها الظالم لسنة الحبيب، أيها الظالم لوالديه، أيها الظالم لزوجته، أيها الظالم لأولادي، أيها الظالم لجيراني. يا من أكلت أموال اليتامى ظلما وعدوانا، من افتتح قمرهم بقدر شبه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ردوا المظالم. قبل ما تقوم القيامة والحساب. والله لن تفر بظلمك، ظلمك للخلق وللعباد. من ضربت إنسان بيديك أو برجليك أو بأداة، والله يوم القيامة ستضرب بمطارق من الحديد. وأقول لك، الله يغفر الذنوب جميعا إلا الظلم، فهذا حق من حقوق البشر. لو ظلمت بشر ربك مش هيغفر لك، لازم اللي ظلمته هو اللي يغفر لك. أيها الظالم، المناصب مش نافعة، والله ما نافعة. فرصة والله للظلمة، الحق نفسك. سرقت حاجة رجعها، ظلمت واحد روحه خليه يستسمحك، ما تكبرش، روح له. لما تيجي تروح له بنية صادقة، ربك هيدخل في قلبه الرحمة ليك، مش هيعدك. أغث نفسك وأدرك نفسك.